大事だ。 طبعا اليابان زي ما شفنا بلد شديد الحرص على النظافة، شديد جدا الاهتمام بأمور النظافة لدرجة فضلات الكلب. فتتوقعوا ما هو مصير فضلات الكلب لو واحد ماشي ومعاه الكلب حقه في حديقة عامة؟ ممكن صاحبه، هم غريبين، ممكن صاحبه يلم ويرمي الزبالة أو شيء كده. غريبين؟ إيه هم غريبين اليابانيين. ممكن في الشوارع أماكن معينة عشان الكلب، إنه معودين إنه ما يروح الكلب نص الشارع. بيستخدموها طبعا الياباني ده ما شاء الله عليه، الياباني والماليزيا والدول دي بيستخدموا، ما بيسيبوش حاجه. فضلات الكلب في اليابان مصيرها ياكلوها الفراخ، مصيرها ياكلوها الفراخ، مصيرها ياكلوها الفراخ. اوكي سو اتس سمثينج لايك اوكي نمدغه اوكي. ايوه انه لو الفضلات special bag. Why does she do this? No, because it's mad. Subhanallah. Very nice. Bag. You, this bag special for? Special, yes. Yes, and this bag is no smell. هذه مخصصة للموضوع ده ومكتوب عليها thick pack، يعني لم الفضلات من الحيوان، وكاتبين good manner، أخلاق حسنة. فلما كنت بسألهم يعني إنه ليه بتنظف، يستغربوا السؤال. يعني انه انت ليه تسأل، يعني ايش السؤال الغريب ده؟ طبيعي كلبي ينزل فضلات فطبيعي اشيلها، يعني ما يعني هذه الاخلاق اليابانيه. يقول لي جابانيز مانر، والثانيه تقول لي البيئه. الواحد عنده جواب كده في كوكب اخر. جابانيز مانر اخلاق يابانيه. جماعه كونوا خاميو كوتي It's common sense. ماشي الا وصاحبه معاه شنطه فيها كيس لرمي الفضلات، قاعده. واللي ما عنده كيس هو الاستثناء. يعني هذا الفرق بينهم وبين بعض الشعوب الاخرى، انه الصح في هذه المسائل على الاقل هو المنتشر وهو الثقافه، والغلط هو النادر. بينما في شعوب اخرى العكس، الصح هو النادر. فاحنا نتكلم على ثقافه. هل معناها اليابانيين ملائكه؟ لا. هل معناها أنهم كاملين وأنها مدينة فاضلة؟ لا. هل معناها أنه لا يوجد ياباني ما بينظف؟ لا يوجد، ولكنهم استثناء والقاعدة، وأغلب الشعب ماشي على الأسلوب الصحيح. طبعا تعليق كذا نحطه في وسط الحلقة ونحطه في آخر الحلقة. ما بتكلم على حكم اقتناء الكلاب، وليس في حلقة لترويج أنه كل واحد يمشي له معه كلب في البلاد العربية. أنا ما حدخل في الموضوع الفقهي حق الكلب وإذا دخل بيته. الهدف فقط أنه نرى كيف يتعامل اليابانيون مع كائن حي، اعتبروها بسة، اعتبروها أرنب، المهم كائن حي، إلى أي درجة من الرقي وصلوا في التعامل مع هذا الكائن الحي. الكلب متعود على الحلاج الظهر، كل اسبوع بيجي يحلق، فتلاحظ انه متفاعل مع الحلاق، يعني بيودي له راسه يمين شمال ماشي مع الجو. بس لا تقولوا انه اليابانيين محبتينها، المسلمين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسمى واحد من أهم الصحابة عندنا ومن أكثر الصحابة رواية للحديث ما نعرف اسمه إلا مرتبط بهرة أبو هريرة. أبو هريرة سماه الرسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة لأنه كان يحمل هرة في كمه، كان يمشي ومعه في كمه هرة فسماه أبو هريرة. الآن لو سألت أغلب المشاهدين إيش اسم أبو هريرة الحقيقي يمكن ما حد يعرف اسمه، اللقب حقه تأصل أبو هريرة. فنحن أمة تحترم الكائنات الحية. قالوا لنا انه في سبا للكلاب هنا، فنصور لكم السبا حق الكلاب. دوغ بيتيت ريزورت، ريزورت مو سبا حتى، ريزورت. لا تحسبوني بمزح بس دوغ بيتيت ريزورت، منتجع، منتجع ايه هذه الكلمة بالعربي، منتجع الكلاب. شامبو ضد القشرة للكلاب عشان لو الكلب يعني نحك نزيه شامبو على طول. لا كيمونو، كيمونو اللي هو اللبس التقليدي حق اليابانيين. لحظة دي لازمها تركيز. كيمونو للكلب. واو هنا دحين ندخل الجيب، هذا مسبح عادي، دحين الصحن. تذكر أن الكلب مذكور في القرآن، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني أهل الكهف ضرب بهم مثل وبكلبهم وذكر بالقرآن سبحان الله. ثانيا عندنا القصة المعروفة اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عن البغي، بغي أنها سقت كلبا، بغي مومس يعني تشتغل في الزنا علشان تحصل على فلوس. في أسوأ من كذا مهنة؟ لا يوجد أكثر من كذا مهنة سوءا. ومع ذلك يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كانت ماشية فوجدت كلبا فأخذت بنعليها ووضعت ماء فسقت الكلب فغفر الله لها فدخلت الجنة لأنها سقت كلبا وهي بغي. إيش تبغوا أكثر من كذا رقي في تاريخنا وفي مبادئ رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يروج للرحمة مع كل الكائنات حتى الكلاب. تعال تعال تعال خلاص خلاص يا عم. يعترض الكلب في اليابان له حق انه يعترض انه ما يتصور. كلب ما يبغى يتصور فمحقه انه لما حنخلص كل شوية نكتشف شيء بيتصلوا علشان يحجزوا، يعني الموضوع زحمة موت. جيب كلبك كذا اي وقت لازم تحجز لكلبك وبالساعة مو باليوم حتى. انت تقول لهم هذه الساعة كم بالضبط؟ كمان حاجة يلا تعال سشوار، سشوار تعال، سشوار سشوار سشوار. هذا اللي دوه كان بيستحمى، هذا اللي كان بيسوي له شامبو ضد القشرة قاعدين يستشيروه. هذه فرصة علشان التمثيل. أحلى شيء المواعيد، مواعيد مواعيد عشان الكلاب. بني آدمين في بعض البلاد يعني ما في شيء اسمه مواعيد، يعني تتصل يقول لك يا عمي تعال، ده حتى الدكاترة أحيانا في بعض المستشفيات ما في مواعيد. تروح الدكتور وانت بني ادم، بني ادم من لحم ودم ومن روح، وربنا خلقك بيديه، ومع ذلك تذهب في بعض البلاد الى مستشفى تبغى تتعالج تطلطع بالساعة والساعتين عشان يجاب لك الدكتور. وهنا الكلب يروح منتجع بالموعد وبالدقيقة، الموعد 9:30، لو جيت 9:05 عفوا راح الموعد حقك، ما في اسمه كلب يستنى في المنتجع. خلاص يلا كفاية اظن، لانه خلاص الاعصاب بدأت تتعب. الحكمة بالية المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتفلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم متلى، في القلب خواطر عن رسل حضارتنا كانت أصلا، من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى. هي من أوصل الدار بها ولنا في ملة الأعلى، فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا أحلى. القلب خواه.